جاك ومين قد قلبك ايه نساك يا ناسي حبك جدك مين قد قلبك ايه نساك يا ناسي حبك حبك ليا عمر ابتسامه وضد أيامي حسر وندم وضد أيامي حسر وندم وضد أيامي حسر وندم والأحلام يا حبيبي قلبك غزك من غزك غزك من غزك غزك يا ناس حبك غزك من غزك قلبك كاس ورا كاس المرشد أداري عذاب قلبي الحرم كاس ورا كاس المرشد أداري عذاب قلبي الحرم من قصاك وهالكذب من قصاك وهالكذب من قصاك وهالكذب وبتقوى عيون عاشت تحب Get out your hope for God.